فمكث غير بعيد قالت يا أيها

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أملكت مالا لبدا أيحسب أن يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الله يخليك يا صاحبي.